بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى تفسير سورة البقرة. يقول الله عز وجل لما بدأ في بيان صفات الطائفة الثالثة وهي أخبث الطوائف اللي هي صفات المنافقين، يقول الله عز وجل عنهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون يعني بإظهار الإسلام، الإسلام هم لما يظهرون يعصمون بذلك دماءهم وأموالهم، يجي لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين، هذا ظاهرا في الدنيا، فهم يظهرون خلاف ما يبطنون، هذه المخادعة. إيه العلة من ذلك؟ ينتفعوا بالأمن على دماءهم وأموالهم في الدنيا. يخادعون الله والذين آمنوا، يعني ويخدعون أو يخادعون الذين آمنوا، يعني أيضا يظهرون لهم الإسلام ويبطنون الكفر. طبعا المؤمن يظن أن هم أنهم صادقون. يقول الله عز وجل وما يخدعون إلا أنفسهم، يعني ما يخدع هؤلاء المنافقون إلا أنفسهم في الحقيقة، لما أعطوها الأماني الكاذبة وعاقبة خداعهم تعود عليهم، هم يظنوا أنهم لا يعرفون، أنهم لا يعرفون، أنهم أمرهم وخدلك لا يعلم به أحد، ولكن الله عز وجل يعلم سرهم وجهرهم، وقد فضحهم الله عز وجل، أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على بعض أعيانهم، يعني بعض المنافقين بأعيانهم، فلان منافق وفلان منافق وفلان منافق، وأطلعهم على بعضهم بصفاتهم، ليهم صفات معينة لما توجد هذا هذا منافق. يقول الله عز وجل ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، هو راجع صلى الله عليه وسلم بعد ما انتصر على الروم، وهو راجع في حتة كده اسمها العقبة، فكان يعني مكان مرتفع كده، وكان الصحابة هيمروا في وادي مكان فسيح، فالنبي قال للصحابة يعني المرور على في هذا الوادي أيسر لكم، وخد بالك مروا في الوادي وأنا أمر من أعلى، وكان معاه اثنين من الصحابة معاذ وحذيفة، كانوا بيجروا خطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، الدبة بتاع النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو حذيفة وعمار، حذيفة وعمار بن ياسر. ف علم بعض المنافقين علموا بالنبي صلى الله عليه وسلم سوف ينفرد دون بقية الجيش في هذا المكان المرتفع، قالوا يعني أنتم لن تظفروا بالرجل في مكان أفضل من ذلك تنالوا منه، فأرادوا أن يصعدوا العقبة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيلقوه من أعلى. النبي صلى الله عليه وسلم سلك طريق العقبة وخدلك ارتفع ومعاه عمار وحذيفة وخدلك، وهم صعدوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فتلسموا، في 12 رجل تلسموا حتى لا يعرفوا وصعدوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأمرهم وبأسمائهم وبما ينوي فعله، فقال حذيفة اذهب رد القوم، كان معاه محجن كده فضرب رجع ليهم ضرب وجوه الدواب بتاعتهم، هم ظنوا ان هم أمرهم فضح، وألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب فعادوا وأسرعوا وخدلك واختلطوا بالجيش. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة أتعلمهم وخدلك هم فلان وفلان وفلان وفلان، وسماهم له واحدا واحدا، وذلك سيدنا حذيفة كان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن أعلمه فقط وقال لا تخبر أحد، النبي كان ممكن يقتلهم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يترك هذا الأمر حتى لا يقال أن محمد يقتل أصحابه، فالناس ما تدخلش في الإسلام. فكان حتى سيدنا عمر لما يجي حد يموت، ما ال 12 ولا 13 واحد دول ما حدش عارفهم غير حذيفه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لما حد يموت سيدنا عمر ما يصليش عليه غير لما مين اللي يصلي الاول؟ سيدنا حذيفه. لو صلى يبقى مش من الايه؟ مش من المنافقين، يصلي عليه سيدنا عمر. وما يشعرون يعني لا يفطنون وبال خداعهم. واخد بالك؟ اللي كان يموت منهم عارف انه منافق ما كانش يصلي عليه سيدنا. نعم؟ ما كانش بيصلي عليهم يعني سيدنا حذيفه، بس ده لما ماتوا. لما يموت، لكن في الدنيا النبي قال له ما تخبرش عليه عنهم، وهم عايشين ما تخبرش عنهم. لما مات اللي يموت وما صلاش سيدنا حذيفه يعرف ان هو منهم. ايوه طبعا. واخد بالك؟ وما يشعرون يعني هؤلاء المنافقين المخادعين لا يفطنون ان وبال خداعهم على ايه؟ راجع عليهم. هم يقولوا احنا نجينا وفزنا. واخد بالك؟ وده فين؟ في الدنيا، مع ان ربنا فضحهم او فضح بعضهم في الدنيا. واخد بالك؟ وفي الاخره يرجع ايه؟ هذا الامر عليهم. واخد بالك؟ لما يقال ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب. هنا بقى ايه؟ منعوا من ان يخالطوا الايه؟ المؤمنين، حتى لما يجي يسجدوا تحشر هذه الامه وفيها المنافقين، الناس كلهم كل واحد فلتتبع كل امه ما كانت تعبد، كل واحد اللي بيعبد فلان يتبع ويدخل به ايه؟ الى النار. الا هذه الامه وفيها منافقين. يقولوا احنا ننتظر ربنا. خد بالك؟ يوم يكشف عن ساق ويدعونا الى السجود فلا يستطيعون. هنا لما يظهر الله عز وجل لهم علامة يسجدون، أما المنافق فيعود ظهره كالطبق الواحد، يلتصق البطن بالظهر فلا يستطيع أن إيه؟ أن يسجد، يتكشف في هذا الإيه الوقت، لكن المؤمن يسجد لله عز وجل. من فوائد هذه الآيات مكر المنافقين، أن المنافقين أهل مكر وأهل خديعة، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. ولذلك هم العدو فاحذرهم، فحصر العداوة فيهم لأنه دول مخادعين. من فوائد هذه الآيات التحفظ من المنافقين. لما يقول لك فلان، ومن صفاتهم حتى فلان يخدع، تبقى أنت كده إيه؟ تزداد، واخد بالك؟ حيطة أكثر منه من غيره. فأنت انتبه لهذا الإيه الأمر. يبقى المؤمن يبقى حذر ويقظ، اول ما يعرف انه فلان ده جرب عليه الخديعه مره يبتدي يعامله بحذر ايه؟ بحذر شديد. تعرفه ازاي؟ تشوف اقواله، لو اقواله افعاله متطابقه خلاص. لما تلاقيه بقى ايه؟ بيخادعك، بيظهر لك كلام ويبتدي يعمل من وراك امور ثانيه وانت تعرفه، احذر منه، تعرف ان ده ايه؟ فيه من صفات المنافقين. من فوائد هذه الايه ان المكر السيء لا يحيق الا باهله. هم بيخادعوا الله عز وجل ويظنون انهم قد نجوا، وفي الحقيقه واخد بالك ان خداعهم على انفسهم، وما يخدعون الا انفسهم. من فوائد الايات ان العمل السيء قد يعمي البصيره، الانسان لا يشعر بالامور الظاهره. واخد بالك؟ وما يشعرون انهم يخدعون انفسهم. الشعور اخص من العلم، ده بيكون بالامور الدقيقه. واخد بالك؟ وذلك حتى الشعر ده شيء دقيق. واخد بالك؟ فالعمل السيء يعمي البصيرة، لا يشعر به الايه؟ الانسان. اخر حاجة ان صفات الله عز وجل دي على اقسام، صفات الله عز وجل على اقسام. طبعا في صفات كمال مطلق من كل وجه من الوجوه، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. واخد بالك؟ المثل الاعلى الوصف الأكمل، هذه صفة كمال. صفة كمال ما فيهاش نقص بوجه من الوجوه. هذه إيه؟ هي أسماء الله عز وجل، يوصف بها الله عز وجل أسماء وصفات الله عز وجل، العلم والقدرة والسمع والبصر والحياة والإرادة وكل الأمور والرحمة، كل الأمور دي توصف بها الله عز وجل في كل الإيه؟ الأحوال. في صفات نقص ليس فيها كمال، زي الخيانة مثلا. الخيانة لا تقال على الله عز وجل أبدا، لأن ده هو كذب وخديعه في محل ائتمان، فلا يوصف به الله عز وجل للاسف، لان ده صفه نقص ها على وجه الايه، على وجه العموم الاطلاق، فلا يوصف به الله عز وجل. زي العجز، زي ايه، زي الظلم، دي صفات نقص لا يوصف بها الله عز وجل ابدا ولا يشتق لها منه اسماء. لكن في صفات، تجي صفات كمال في وقت وصفات نقص في وقت، صفات كمال في وقت وصفات نقص في ايه، في وقت. هنا يوصف الله عز وجل بها في الوقت الذي تكون فيه صفات ايه، كمال. دي اسمها صفات لا تطلق على الله عز وجل على سبيل الاطلاق، ولكن تطلق على سبيل الايه، المقابله. زي مثلا زي المكر، زي الخديعه، زي الاستهزاء، واخد بالك؟ زي ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، ده في سوره النساء. هنا قال وما يخدعون الا انفسهم، لكن في سوره النساء قال ايه، وهو خادعهم. يبقى في خداع مقابل ايه، خداعهم. ما لو هو بيخدعك وانت ما تعرفش تكشف خداعه ولا تخدعه، ده صفه نقص، واخد بالك؟ لكن لما هو يخدعك وانت تعمل له مقابله تستطيع انك انت تكافئه بنفس الفعل، يبقى هذه صفات ايه، صفه كمال بمن يستحقه، يبقى خداع بالايه، بالمنافقين. واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الايه، الماكرين. مكر بأعداء الله عز وجل، مكر على سبيل الايه، المقابله، يبقى صفه كمال على سبيل الايه، المقابله. يبقى ما نقولش الله ماكر، ما نقولش الله مخادع، لا يشتق منها اسم، لا لا، الاشتقاق في سبيل المقابلة بس، يعني يخادع من خدعه، يمكر بمن مكر به. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئين، مستهزئون، الله يستهزئ بهم. يجي دي برضو صفات على سبيل الإيه، على سبيل المقابلة، واخد بالك؟ يبقى الصفات دي ظاهرها مذموم إذا كانت على سبيل الإطلاق، ولكن اذا كانت على سبيل المقابله، لان واحد مثلا، احنا مثلا واحد يظلم، كنت عاجز عن رد الظلم، ده صفه نقص، لكن لما انت تبقى قادر على رد الظلم وتعفى عنه، يبقى ده صفه ايه، صفه كمال، انك انت تستطيع رد الظلم عن نفسك، واخد بالك؟ ففي اشياء على سبيل المقابله تبقى صفه كمال في هذا الايه، الوقت بمن يستحقه، ودي اسمها صفات لا تطلق على الرجال باطلاق، ولكن على سبيل الايه، المقابله. فالله عز وجل يخاضع المنافقين، واخد بالك، على سبيل مقابله ايه، خداعهم. نكتفي بهذا القدر ان شاء الله، ونكمل غدا. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله.